بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حدائق الأنوار في هذه الحلقة وفي هذا اليوم الرمضاني الذي تصحبه التجليات والرحمات الإلهية، هذا الشهر الذي لله عز وجل له في كل يوم عتقاء من النار، فنسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من عتقاء هذا الشهر العظيم الطيب المبارك. نتناول استكمالا للحلقة السابقة التحريف والدس والكذب في الكتب. في حلقة سابقة تكلمنا على التحريف والدس في أقوال الأئمة، أما اليوم نتكلم على قضية الكتب. هذه الإشارة، هذه القضية أيضا هي من الأدوات التي يستعملها أهل التكفير والتكسيم والتجبيه الذين خرجوا على قواعد الأئمة الأربعة، مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة، منذ القرن الرابع الهجري ثم السابع والثامن وإلى قرون هذا، وهم شذاذ في القول شذاذ في الفكر. وأقول ابن تيمية يعني يعترف بهذه القضية في مجموع الفتاوى الكبرى في المجلد 11 صفحة 74، يقول: لا ما اختلقه الأفاكون والكذابون، يعني على أهل السلوك وفي الكتب نحو ذلك. عباراته هي طويلة، لكن يشير في المجلد 11 صفحة 74 إن هناك كذب وتعريف وتقول ودس في الكتب حتى يلبسوا ويدلسوا على العامة في إثبات العقائد الفاسدة التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم بشر عادي، التي تجعل أن أبوي المصطفى في النار، التي تجعل أن ربنا عنده مكان وجهة، والتي تقود الشباب إلى حمل لواء التكفير والتفجير، وهذه كلها مرفوضة. ونسأل الله تبارك وتعالى لبلادنا الأمن والأمان والوسطية والاعتدال، وأن يجتمع الناس على قواسم مشتركة. من الأمثلة والنماذج المهمة، مثلا نأخذ نموذج من كتب الحديث والتفسير والعقائد وكتب ابن تيمية. نبدأ بكتب ابن تيمية. مثلا ابن تيمية لأنه هو إمام وفريق من الناس يتبعونه، ولكن ابن تيمية له مسائل شذ فيها في العقيدة الجمهور يردون عليه فيها. مثلا يقول بالاستقرار والجلوس الحسي في كتابه التأسيس في الرد على أساس التقديس في المجلد 1 صفحة 568، كتاب مطبوع. يقول ذلك أيضا كما نقل ذلك أبو حيان النحوي في النهر الماد في تفسير آية الكرسي، نقل ذلك. ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على أهل البدع والزندقة يعني كتب هذه العبارات أيضا في المجلد 1 صفحة 158. إذن له نقول شاذة. ابن تيمية يقول بفناء النار كما في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم في المجلد 1 579، يقول بقدم العالم، ودي أكبر مسألة شذ فيها كما موجودة في 7 من كتبه، لكن كنموذج نقد مراتب الإجماع يرد على ابن حزم في المجلد 1 وكتاب طبعا صفحة 168، له مسائل كثيرة شذ فيها، لكن مع ذلك له مسائل وافق فيها الجمهور، فنحن نستدل بهذا الجزء حتى إن من يعتقد ابن تيمية شيخ للإسلام أن ابن تيمية يعني شيخ للإسلام يأخذ بهذه العبارات، لكنهم أيضا الآن فريق من الأهل هذا التفكير العجيب الذي يخالف مذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أخذوا كتب ابن تيمية وأصبحوا يحذفون العبارات التي توافق الجمهور من باب التلبيس والتدليس. وإليك نماذج. مثلا ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب مطبوع، في صفحة 260 يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مع عامة الأمة. يقول: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس فيكون له أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة الآن في طبعات الآن محذوفة، يعني يقول لك لا ما في مولد. مثلا في صفحة 181 ابن تيمية يجوز الرقية باللغة العجمية، الطلاسم والأرقام واللغة العجمية الغريبة دي ابن تيمية يجوزها لأنه مفهومة بلسان أهلها، ما في إشكال، وهو مذهب المالكية. راجع النفراوي على الرسالة عند قول صاحب الرسالة: ولا بأس بالمعاذة تعلق، الكلام العجمي ما مفهوم ده الإمام مالك قال لو كان مفهوم بلسان أهله، لأنه اللغات كثيرة. أسأل واحد يكتب لك كلام باللغة الصينية، أنت لو نظرت له تستغرب، رسوم وأشكال لغة معتبرة ما فيها إشكال، إلا هل يحل لك الطلاسم؟ طيب لو كتبت آيات بالمعنى ده. لكن إذا كان غير مفهوم برسالة أهل الله يجوز. ابن تيمية يجوز ده صفحة 181 حذفوها. مثلا مشاركة غير المسلمين في أعيادهم ابن تيمية جوزها في اقتضاء الصراط المستقيم، الآن حذفت. البدعة كونها حسنة في صفحة 133، صفحة 133 بسميها مصلحة، المحدث الجديد اللي اقتضته الضرورة بسميه مصلحة، يعني بدعة حسنة حذفت. يبقى ده نموذج، نموذج يعدم أمانة علمية. إليك نموذج ثاني من كتب ابن تيمية في كتاب الكلمة الطيب. الكلمة الطيب ده كتاب الآن مطبوع صفحة 63 في الطبعة الموجودة هسه طبعة القاهرة الباب الحلبي هذه، أو في الفصل 47. ابن تيمية يجوز الاستغاثة. طبعا الاستغاثة تنقسم قسمين، إذا أنت عملت استغاثة واعتقدت المستغاث به ينفع ويضر من غير الله ومن دون الله هذه عقيدة فاسدة، لكن لو استغثت من باب أنه الفاعل حقيقة هو الله والنافع هو الله والضار هو الله، لكن هذا من باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وكما توسل سيدنا عمر بالعباس، فهذا أمر سائغ. ده أنا بنقول كلام ابن تيمية التم حذفه الآن حتى أنه يلبس ودلس حتى على من يعتقد في ابن تيمية. ابن تيمية جاب آثار قال خدرت الرجل، دي خدرت من الخدر، خدرت رجل رجل في مجلس سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا ابن عمر قال أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد بياء النداء. نفس الأثر بعده خدرت رجل رجل في مجلس سيدنا، خدرت رجل رجل في مجلس سيدنا عبد الله بن عباس، فقال له أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد استغاثة. وأورد قال أخرج ابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاة ينبكم بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، وفي رواية يا عباد الله أعينوني فإن لا عبادا لا ترونهم. ابن تيمية قال إنه مجرب. يبقى ليه؟ لأن الفاعل هو الله، العقيدة إنه الفعل من الله، وده من باب إنه توسل أو نحو ذلك. حذفوا العبارات دي من كتاب ابن تيمية، ودي ما من الأمانة العلمية. ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب ذكر نفس الآثار دي أيضا حذفت من كتاب ابن القيم الجوزية. ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة في ثلاثة مواطن عن جواز التوسل بالحديث صلى الله عليه وسلم وبالصالحين وإلى آخره وبالغوم ولو كانوا في عالم البرزخ أموات، هذه العبارات حذفت من صفحة 94 182 صفحة 66 كلها حذفت، ودي ما من الأمانة العلمية. والنماذج كثيرة. إليك نموذج في كتب العقيدة شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية مؤلفة حنفي المذهب إمام معتبر، بالنص في المتن بيقول لك لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني الجهات الستة دي ما بتحويها الله. الله لا في اليمين ولا في الشمال ولا في الأمام ولا في الخلف ولا فوق ولا تحت، كل الجهات دي مخلوقة لأنه ربنا موجود قبل ما يخلقها. قاموا جابوا لك يعني شرح كله تكسيم وتشبيه وسموه ابن أبي العز ولصقوه في الكتاب ده، وطبع مطبوع شرح ابن أبي العز. البيدل إنه الشرح ده مكذوب راجع تعليق أحمد محمد شاكر، طبعة الدار السودانية، طبعة الدار السودانية يعني جزاهم الله خير، هنا الدار السودانية عندنا في السودان لهم جهد كبير ومقدر. هذه الطبعة أحمد محمد شاكر عنده على تعليق قال لقد كان هذا الشرح غفلا من اسم المؤلف فلم يعرف إذ ذاك من هو. الشرح ده ما كان على الاسم، من وضع الاسم أراد أن يلبس ويدلس على العامة حتى يسوقهم، لأنه الشرح كله تكسيم وتشبيه وإنه ربنا عنده جوارح ونحو ذلك. وأيضا قال ابن محمد أحمد محمد شاكر المحقق المصري هذا المعلق الحقق الكتاب يعني بقصد فلم تعرف نسبته لشخص بعينه. يبقى الكتاب من أصله يعني فيه اعتراف من البداية أن الكتاب ده ما كتبه ابن أبي العز الحنفي، هو ليه جابوا الاسم ده؟ لأنه درجة من كبار أهل السنة الحنفية عشان ينسبوا لهم التكسيم والتشبيه، وده باطل، هم أصلا ما عندهم علاقة بهذه الجزئيات. في ختام الحلقة لو حاولنا نتتبع يعني قضية الكذب والدس في كتب الأئمة كثير. آخر نموذج نضرب به مثال كتب التصوف، نضرب بكتب الشيخ عبد الوهاب الشعراني. نسمع الآن من بعض الناس من يروج لأشياء مكذوبة ومدسوسة في كتب الشعراني وما في أمانة، لأنه لو في أمانة مفترض يقول كتب الشعراني دي فيها أشياء مدسوسة بدلالة. الشيخ عبد الوهاب الشعراني نفسه نبه على ذلك في كتابه الطبقات في المقدمة، قال لقد دس بعض الحسد في كتب ما يخالف ظاهر الشريعة. العبارة التي ذكرها في كتاب الطبقات، وذكر في كتاب لطائف المئن الكبرى للشعراني، وذكر في كتاب اليواقيت والجواهر، وذكر في كتاب العهود. كل الكتب دي يعني من الأمانة تنقل تقول الكتب دي مدسوسة ومقذوبة العبارات دي. وأيضا ابن العماد في شذارة الذهب أشار إنه كتب الشعراني يعني فيها المحرف، والخطيب الشربيني في تفسيره أشار إنه كتب الشعراني فيها المحرف، وكل الأئمة حتى في ترجمة لأشخاص في كتب الشعر عبد الوهاب الشعراني زي الطبقات، لناس مات يعني بعد الشعراني توفى ودفن الناس زي اللي ولدوهم، تلقى أسماء موجودة هنا وعبارات سخيفة. في ختام الكلمات أقول في ختام هذه الحلقة والعجالة، الكتب الآن تحتاج إلى فحص. زي ما أنت بتشتري لك بيت بيجيب لك مهندس، أو تريد أن تتزوج تسأل عن المخطوبة، أو المخطوبة تسأل عن الخاطب، والطب تذهب إلى طبيب. الكتب تحتاج إلى عالم. كتاب دار تشتري عرضه على عالم، هل هو محرف ما محرف، لأن النماذج كثيرة. وهذا من باب التنبيه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.